الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. تقريبا خلال هذا الأسبوع لا يمر يوم أو يومين إلا ويأتيني شخص يطرح مشكلة الطلاق، يعني لا يمر يوم أو يومين إلا ويأتي شخص يطرح مشكلة الطلاق. وقد سألت محاميا لدي به معرفة كبيرة فقال إن محاكمنا تعج بمسائل الطلاق والخلع. مسائل الطلاق والخلع، الخلع هي المرأة تطلب الطلاق والطلاق الرجل يطلق. يعني قال لي عندنا مسائل لا حصر لها، لا تعد ولا تحصى. قال والغريب في الأمر أن ذلك الزواج لا يدوم إلا، تجد بعض الزيجات لا تدوم إلا عندها شهرين، ومنها اللي عندها 4 أشهر 5 أشهر 3 أشهر، وذلك أمر خطير جدا، يعني لأن بالطلاق تهتز البيوت ويتشرد الأبناء، ولا ينعم كلا الزوجين بالهدوء والاستقرار، بالهدوء والاستقرار. سائل يأتي يقول أنا أبي أو والدي، يعني أنا اختلفت مع زوجتي ثم أريد أن أتجاوز وأعفو عنها. قال ولكن والدي يصران على أن أطلقها، فهل أعصيهما في ذلك أم أطيعهما؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات في الصفحة 114 يقول وعلى الولد أن يطيع والديه ولا يعصيهما ولو كان فاسقين، يطيعهم ولو كان فاسقين، ولو أمراه بالطلاق إذا كان في ذلك منفعة، إذا كان في طاعته لهما منفعة لهما ولا ضرر عليه. ما يطيعهم في المعروف، يطيعهم بالعموم ولو كان فاسقين، يعني مشي ملتزمين تاع الصح، يطيعهم خاصة كي تكون حاجة فيها منفعة للوالدين وهو ما يتضررش، بشرط أن لا يتضرر. فإن كان في طاعتهما ضرر فلا يستجيب لهما. ولذلك الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه سئل عن رجل أمراه والديه أن يطلق زوجته فقال لا يخلو الأمر من مسألتين. قال الأمر هذا، الحالة هذه من مسألتين، فإن أمرك أبوك بتطليق زوجتك لأن فيها عيبا خلقيا، عندها عيب تاع الأخلاق، كأن تمد عينها للرجال مثلا، تخزر في الرجال ويعني وتضحك مع الرجال وعندها أمور، قال فهنا يجب عليه الاستجابة لوالديه لأن في ذلك تدنيس لشرفه، وش هيدير الزوجة؟ يدنس الشرف تاع الأسرة، فهنا لا بد يستجيب. قال وأما المسألة الثانية فإن أمراه بتطليقها لأن الأب يغار من ابنه الذي يحب زوجته أو يرغب فيها، أو كانت أم الزوج تغار من زوجته وكأنها ضرة لها، كل صبحة الضرة تحا، قالك ففي هذه الحال لا يطيع والديه، مع أنت يطيعهم في ظروف وما يطيعهم شو يديك، قال بشرط أن لا يكون ضرر عليه، حاجة ينتفع بها وتكون ضرر عليه. فإن كانت زوجة في ولا وللزوج والدين، عنده والدان ويحتاجان من يخدمهما، وكانت هي تهينهما ولا تكرمهما، إذا كانت هي تهين لوالديه وما تكرمهمش، هذا سبب، هذا سبب، لأن لا بد أن تكرم والديه، ولا بد أن تحسن إليهما، ولا بد أن تكرمهم، فهذا السبب ممكن أن يطلق بسببه. ولذلك حينما جاء للإمام أحمد بن حنبل جاءه رجل قال له إن أبي يدعوني لطلاق زوجتي فهل أستجيب له؟ قال لا تطيع أباك، ما تطيعوش في هذه، لا تطلقها. قال لما؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، لما قال عمر لابنه طلق زوجتك قال له أطع أباك وطلق الزوجة. فقال أحمد بن حنبل للسائل ليس كل الناس مثل عمر، قالوا الناس مشي كامل عمر الخطاب، عمر الخطاب مش قال وليد وطلق، كاين سبب، مشي هوا، مشي هوا ولا يعني باش يرضي زوجته ولا الزوجة ولا العجوزة غارت من العروسة ولا كاين سبب، لأن هذا عمر، وعمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر رضي الله عنه لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر. الشيطان ما يقدرش العمر، لا يقدر عليه، لأن عمر الخطاب وقاف عند شرع الله، فمشي كل واحد يجيب قصة عمر يقول لك عمر قال وليد وطلق وطلق، ماشي كاع الناس عمر، كي يكون عندنا واحد مثل عمر صحة يشبه له، صحة معليش يشبه له في الأخلاق والسلوك، فإذا قال طلق يطلق. فبيت القصيد أنه لا بد باش إنسان يطيع والديه في أمور الطلاق لازم يكون سبب قوي، يكون عنده أسباب قائمة، يعني عنده أسباب، يا إما الرجل ما عندهش أخلاق، ما عندهش تربية، يعني رجل ماشي مؤدب، رجل تارك للفرائض، يعني يترك الفرائض، رجل يطلب من زوجته نحي الحجاب، يعني يقول لها هذا، هذه أسباب ممكن إنسان، ولا زوجته ما تحبش تلبس لباس شرعي، يعني تخرج عريانة، تخرج عريانة وبابها يقول له هذه ما تليقش بنا، هذه تفضحنا في الحي، هذه تفضحنا في الحي، اسمه يكون سبب وجيه، يكون سبب قائم. هنا لابد للوسمان يكون هناك استجابة من الولد. هذا بيت القصيد لأن جاءتني مسائل تشبه هذه الحال، فأردت أن أوضحها، لأن كثير من الناس تختلط عليه الأمر، طع بابا ولا ندير وش لازم، لو كان ما نطعش بابا هل يسمى عقوق؟ فلازم يعرف دوك وقتاش يكون عقوق وقتاش ما يكونش عقوق. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أذكر فقط بغزة الإقبال كان ضعيف، احنا قلنا بلي كاين الفارماسيان نتاع بوحصان اللي جاي قدام قهوة السياربي في الهبطة، قلنا يمكن أن تشتروا الدواء هو يحدد لكم الدواء اللي تشروه ولا هو يشري الدواء مباشرة، لأن عنده القائمة تاع الأدوية اللي يطلبوها أهل غزة. وقلنا ليه حب يتبرع بالطعام باللباس، فكاين مور دلالة، كاين القاعة الرياضة تاع أبو بكر، جاي شوية في الهبطة هكذا قدام دلالة، مشي شوية هكذايا في طريق الكبيرة، طريق تريسيتي، مشي شوية تلقى الهبطة تاع كيما قاعة تاع أبو بكر عمر، لتما يمكن أن توضع التبرعات من أكل وطعام وغيره من محاصيل حتى تصل إلى أهل غزة. وقلنا أن هذا الأمر ليس من باب المستحب، بل هو واجب علينا، واجب نصرة المسلم لأخيه المسلم بما يستطيع، قلنا بما يستطيع، ومن يستطيع على أن يدفع 100 دينار ربي ما راحش يطالبه يدفع 100 مليون، لكن اللي قادر يدفع 100 دينار وما يدفعهاش يحاسبه الله عليها يوم القيامة. فالقضية ما تحب ولا ما تحبش، مش مستحب، ما ناش في المستحب، رانا في الواجب والحرام. إذا أديت تا عندك قسمة تحط 100,000 ما حطيتهاش تتحاسب يوم القيامة، ما عندكش ربي ما يحاسبكش، الله غالب، قادر تمد 10,000 مد 10,000، بصح فقط إنسان ما يقولش ما نقدر والو، تقدر على كل شيء، تقدر على أي شيء، لابد أن تقدر على شيء، ولا ما تقدرش على حتى حاجة. نحن نقول لك بطن الأرض أفضل لك من ظهرها، إذا ما تقدر على والو، ما تقدرش تقدم لخوتك والو كيلو روز، إذا ما تقدرش تقدم لخوتك في فلسطين مع ما يلاقونه كيلو روز، أنت غير الموت تاعك أفضل من حياتك. هذا هو بيت القصيد، لكن الإنسان يبذل هذا الجهد ما يفرج، هذه فرصة تأتيك ربما يكون هذا آخر عملك راح تقوم به، ربما هذا العمل الأخراني راح تقوم به عمل كبير في سبيل الله، ومن بعد ممكن يتوفاك الله بعد شهر ولا شهرين ولا أسبوع، فالإنسان لما تأتي تفتح عليه أبواب الخير لا يتوانى ولا يتهاون، خاصة في مسألة متفق عليها واحد ما اختلف فيها باش نعاون الفلسطينيين، ومن اختلف فيها إلا مجنون. اللي يختلف فيها هذه غير مجنون، مجنون أو عامل، يا إما مجنون يا إما يخدم الأعداء اللي يقول لك ما تعاونوهمش، لا لا، يا إما مجنون يا إما عامل، يعني ضد الإسلام وضد المسلمين كامل. وذلك هذه مسألة متفق عليها لا يختلف فيها اثنان، فلا بد من المبادرة ثم المبادرة ثم المبادرة. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.